إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا هو درسنا 85 بعد 100 الأولى من موضوعنا الأساسي، النداء في القرآن الكريم. وما زال حديثنا موصولا بالقسم 17 من أقسام النداء في القرآن، وهو النداء من الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا كنا قد ابتدأنا بالحديث مع خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نظرا لحاجتنا للتعرف على منهجية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلاقا من نداء الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نداؤه سبحانه وتعالى إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فنحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة كاملة، وأدى لنا الأمانة واضحة، ونصح للأمة، وكشف عنها الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يعلمنا منهجية دعوته صلى الله عليه وآله وسلم اعتمادا على كتاب الله عز وجل، معتمدا على إلهامه سبحانه وتعالى ووحيه إليه، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرح للبشرية جمعاء كيف تكون الدعوة إلى الله، فقال عز من قائل كريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من خلال منهجية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي الخطبة 55، وبها بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرفنا عن أنظمة الإسلام، فوصلنا إلى النظام السابع ألا وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه هي الخطبة 8 في موضوعنا الآن، الجهاد في سبيل الله. ولقد تحدثنا عن الجهاد في 7 خطب قد مضت، قدمنا منها 6 بمقدمات متعددة حتى نتعرف فيها على الأحوال التي يجب على المجاهد في سبيل الله أن يتبعها، ثم تعرفنا على الأسباب التي من أجلها يجاهد المجاهد المسلم، ثم تعرفنا بعد ذلك على شروط الجهاد، ثم تعرفنا على كيفية الجهاد، ثم بعد ذلك بدأنا نتعرف الآن على أقسام الجهاد. ففي جمعتنا الماضية قسمنا الجهاد إلى 6 أقسام حيث قسمها أهل العلم. وعندما أقول أهل العلم، أي العاملين بالكتاب والسنة المنفذين لأحكام الله عز وجل والمقتدين بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، ثم بعد ذلك يصل هذا الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها للذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقدوة حسنة. قسموا الجهاد في الإسلام إلى 6 أقسام. هذه الأقسام 6 إنما هو جهاد النفس، ثم جهاد الشيطان، ثم الجهاد في سبيل الدعوة، ثم جهاد الكفار، ثم جهاد المنافقين، ثم جهاد الظالمين من ولاة الأمر وغيرهم. هذه الأقسام 6 بدأنا في جمعتنا الماضية نتحدث عن جهاد النفس وعن جهاد الشيطان، فعرفنا أن جهاد النفس إنما ينقسم إلى أقسام عدة: مجاهدة النفس على العلم وتحصيل العلم، ومجاهدة النفس على العمل بما حصل فيه الإنسان العلم، ثم بعد ذلك مجاهدة النفس على تبليغ الدعوة لما علم وعمل هذا الإنسان الذي جاهد فيها نفسه وجاهد فيها شيطانه. ثم بعد ذلك إنما يجاهد الإنسان من أجل الحصول على الصبر، ومجاهدة النفس على الصبر هي من أسمى أقسام أنواع الجهاد في الإسلام على الإطلاق. وعرفنا أن جهاد النفس مقدم على جهاد العدو. إن لم يكن الإنسان قد جاهد نفسه وجاهد شيطانه، فأي ابتلاء ينتاب الإنسان في أرض المعركة سيتركها ويهرب، لأن شيطانه قد سيطر على فكره، لأن شيطانه قد أضعف عقيدته، لأن شيطانه قد سلب نفسه الإرادة، لأن الشيطان قد ركز على حياة الإنسان الدنيوية وترك جانبا لحياته الأخروية. لذلك بين لنا أهل العلم أن جهاد النفس مقدم على جهاد العدو على الإطلاق. ثم بدأنا نتعرف بعد ذلك على جهاد الشيطان، كيف يجاهد الإنسان نفسه على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة وعلى الصبر، كل ذلك كتمهيد لجهاده لهذا الشيطان المريد. قلنا بأن أهل العلم عرفونا بأن جهاد الإنسان للشيطان يعتمد على ركيزتين. أما الركيزة الأولى مجاهدة الشيطان على دفع ما يلقيه الشيطان إلى العبد من الشبهات ومن الشكوك في إيمان الإنسان، هذا الأمر لا بد أن يجاهد فيه. النقطة الثانية أو الركيزة الثانية، مجاهدة العبد الشيطان على دفع ما يلقيه أي الشيطان إلى العبد من الإرادة الفاسدة. وهذان الأمران يعتمدان على نقطتين أساسيتين: اليقين والصبر. اليقين خلاصة الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، والصبر إنما ثوابه الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مجاهدة الشيطان على دفع ما يلقيه الشيطان إلى العبد من الشبهات في العقيدة، ومن الشبهات في الدين، ومن الشبهات في الإيمان، يجب أن يجاهد هذا الشيطان. كذلك يدفع الشيطان إلى الإنسان من الشكوك في إرادة العبد للوصول إلى رضا الله، يشككه ويثبط من عزيمته ويدفع به إلى الغواية، ويؤكد له أن يتمسك بحبائله، هذه الحبائل الفاسدة، هذه الحبائل المنتهية القديمة. يؤكد الشيطان إرادة الإنسان أنه يجب عليه على الإنسان أن يتمسك بحبائل الشيطان، وأولى حبائل الشيطان إنما هي النساء. يستغل الشيطان النساء في ضعف عزيمة الرجل، سواء كان استغلال النساء عن طريق الأمر المسموع أو عن طريق الأمر المقروء أو عن طريق الأمر المرئي، فكل هذه وسائل للشيطان استطاع أن يستخدمها ضد الإنسان. فقبل أن يفكر الإنسان في الجهاد، وقبل أن يفكر الإنسان في أن يرفع سيفه في مواجهة أعداء الله، في مواجهة الكفار والمنافقين، في مواجهة الظلمة والعتاء، لا بد أن يجاهد شيطانه أولا، ينتصر على إرادته لتكون إرادته موصولة بالله. يجب عليه أن ينتصر على كل شك يقطع وصيلته بالله. يجب عليه أن ينتصر على كل أمر يفقد ثقته بالله، فيعتمد الإنسان بعد ذلك على اليقين ثم على الصبر بعد ذلك. وهذا قاعدة أصولية في كتاب الله عز وجل، ربطها رب العزة عز وجل في كتابه الكريم. الاعتماد على اليقين والاعتماد على الصبر إنما هما أساس محاربة الشيطان وأساس عداوة الشيطان، أن يكون الإنسان على يقين بربه، وأن يكون الإنسان صابرا على ابتلاء الله عز وجل له. هذا ما قرره الله تبارك وتعالى في سورة السجدة، وهو يؤكد لنا هذا الأمر بدءا من الآية 22 والتي تليها والتي بعدها، يضع لنا هذه القاعدة: محاربة الشيطان معتمدا الإنسان على اليقين وعلى الصبر. فيقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. هكذا يأتي الإنسان اليقين، وهكذا يأتي الإنسان العلم، وهكذا يأتي الإنسان القرآن الكريم. فإذا ما تخلى الإنسان عن القرآن أصبح ظالما لنفسه، أصبح ظالما لأهله، أصبح ظالما لمجتمعه، أصبح ظالما لولاة أمره، أي الذي نسب الله تبارك وتعالى إليه ولاية الأمر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. انظر معي أيها الأخ الكريم، إنا، الله عز وجل يتكلم بصيغة الفخر، إنا سبحانه وتعالى من المجرمين منتقمون. فالمجرم هنا من أعرض عن كتاب الله، المجرم هنا من تخلى عن تطبيق شرع الله، المجرم هنا من استهزأ بأوامر الله، المجرم هنا من ترك هدي رسول الله، المجرم هنا من تخلى عن الاقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فليسمعوا هذا التحذير: إنا من المجرمين منتقمون. ما هي القضية يا ربنا؟ اسمع أيها الأخ الفاضل، يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن بني إسرائيل لنبي ولرسول من أولو العزم من الرسل، أخ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم موسى عليه السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن، أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وربما يكون الأمر لموسى عليه السلام: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. لا يجوز أن يكون عندك شك في لقاء الله، لا يجوز أن يكون عندك أدنى شك في أنك ستقف بين يدي الله عز وجل. لكن الشيطان يضعف هذه العقيدة في نفوس الإنسان، فيظن أن الأمد أمامه طويل، ويظن أنه إذا رجع إلى الله وأعيد إلى الله سيجد عنده خيرا من المنقلب الأول. كل هذا من حبائل الشيطان ومن غوايات الشيطان. فالله يضع القاعدة بأن الشك مرفوض في الله عز وجل، وبأن اليقين هو العقيدة الأساسية في الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه، أي الكتاب الذي جاء إلى بني إسرائيل، التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا. ومتى يهدي الإنسان بأمر الله؟ إذا تمكن من اليقين، وإذا تمكن من الصبر في الله سبحانه وتعالى، لأنه سيؤذى في الله، سيصطاد في الله، سيسجن في سبيل الله، سيحارب في أهله في سبيل الله، سيحارب في دينه في سبيل الله، سيحارب في عقيدته في سبيل الله. هؤلاء يجب عليهم أن يعتمدوا على اليقين بينه وبين الله، وعلى الصبر في الله وفي سبيل الله وابتغاء وجه الله. اسمع معي قول الله تبارك وتعالى في الآية 24 من سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لما صبروا مكنهم الله تبارك وتعالى من أعدائهم، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا لابد من اليقين ولا بد من الصبر. فأولى حبائل الشيطان التي يجب أن يجاهد الإنسان فيها نفسه ثم الشيطان، إنما هي العقيدة الإسلامية، ثم بعد ذلك الصبر على البلاء والصبر على الابتلاء الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى للإنسان. قبل أن يفكر الإنسان كيف يهرب من أرض المعركة، قبل أن يرفع الإنسان سيفه شاهرا إياه في وجه أعداء الله، في وجه أعداء الإنسانية، يجب عليه أن يجاهد نفسه أولا، ثم يجاهد الشيطان، حتى إذا وقف في أرض المعركة وقف على أرض صلبة لا تتزعزع، لا تميد من تحت قدميه، فيستقر السلاح في يده، فيستطيع بذلك مواجهة الأعداء في سبيل الله عز وجل، ومن أجل نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف يهرب الإنسان من المعركة؟ فالله عز وجل يحكي لنا في سورة التوبة أمرا واقعيا يعيشه الإنسان، أو ربما يعيشه الضعفاء من الناس. يؤذن الأمر بالقتال، ويصدر الأمير أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ولي الأمر المسلم، يصدر أمره بإعلان الجهاد. وهنا تجد كثيرا من الناس يختلقون الأعذار، سواء منهم ما كانوا أصحاب وجاهة، سواء منهم ما كانوا أصحاب المناصب، سواء منهم ما قعد أهل القواعد من الحياة الدنيا ليطبقوا العزائم، أو منهم من المنافقين. فالله تبارك وتعالى يحكي في سورة التوبة وفي الآية 38 منها قول الله تبارك وتعالى، وهو ينادي على خلاصة البشرية، ينادي على المؤمنين، ينادي عليهم بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ماذا حدث لكم، ماذا جد في نفوسكم؟ هل هذه النفوس تغيرت؟ هل هذه النفوس ضعفت؟ يا أيها الذين آمنوا، أين الإيمان الذي استقر في قلوبكم؟ أين الإيمان الذي رسخت قواعده في نفوسكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض؟ لماذا ضعفتم؟ لماذا استكنتم؟ كيف استطاع الشيطان أن يقهر عزيمتكم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ لا تنفروا من أجل الوطنية أو من أجل القومية أو من أجل العروبة أو من أجل قطعة أرض أو من أجل حفنة دولارات أو من أرض أو من أجل مركز اجتماعي. لا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ فكل أمر في سبيل الله إنما هو مقيد بأمرين اثنين: أن تكون لا إله إلا الله هي الأساس، ثم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الله ينادي: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض؟ أراضيتم بالحياة الدنيا؟ إذن الشيطان وراء الحياة الدنيا، النفس وراء الحياة الدنيا، لأن النفس أمارة بالسوء كما عرفنا في درسنا الماضي، وعرفنا بأن الشيطان هو الذي يدفع هذه النفس أن تخلد إلى الأرض وأن تستقر إلى الأرض لتتمتع بملذات الحياة الدنيا، لتتمتع بالدولارات التي جمعت في جميع بنوك الدنيا سواء ما كان في سويسرا أو غيرها، يتمتعوا بهذا الأمر بعد أن يخلعوا من مناصبهم أو بعد أن يهربوا من مناصبهم. فالشيطان هو السبب الرئيسي وراء هذا، والنفس ما جاهدت الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قلنا في جمعتنا الماضية أن جهاد النفس إنما هي وسيلة متميزة ليصبح المسلم الذي يجاهد نفسه والذي يجاهد الشيطان له شخصية فريدة، له شخصية متميزة عن بقية المخلوقات في العالم. فوضع الله القاعدة ووضع الله القانون في سورة آل عمران، وفي الآية 75 بعد 100 يقول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي الذي ثبتكم وثبت عزيمتكم وشككم في اليقين بالله ولم يحملكم الصبر أو التحمل للصبر في سبيل الله، إنما ذلكم الشيطان. فهذه قاعدة من قواعد كتاب الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهنا الله عز وجل هو القادر، الله هو القاهر، الله هو المعز، الله هو المذل، الله الذي بيده النصر، الله الذي بيده ملكوت كل شيء، هو وحده الذي يجب على الإنسان أن يخافه. لذلك أكد الله في نهاية الآية بقوله: فلا تخافوهم وخافوني، متى؟ إن كنتم مؤمنين. إذا كان عندك إيمان، إذا كان عندك يقين، إذا كان عندك ثبات في أمر الله، ثبات في طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل هذا عرفنا أن جهاد النفس وجهاد الشيطان يعتمد على أمرين اثنين: اليقين في الله تبارك وتعالى، والصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى للإنسان. وعلى هذا الله تبارك وتعالى يضع قاعدة أخرى بعدما بين أن الشيطان يوحي إلى أوليائه زخرف القول غرورا، وبعدما بين لنا أن سبب الفضائح وسبب الخزي وسبب المذلة التي تنتاب أمتنا الآن إنما هو الشيطان، ثم حب الدنيا، ثم الهروب من الآخرة أو البعد عن الآخرة أو عدم التفكر في الآخرة، فالله تبارك وتعالى يقول في سورة فاطر في الآية 6: قول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه القاعدة، لا بد أن تعرف من عدوك. فإذا أردت أن تجاهد فأول ما تجاهد تجاهد النفس الأمارة بالسوء، فهي العدو الأول، ثم الذي يقوي هذه النفس الشيطان من وراءها. فاتخذه أيها الإنسان عدوا لك، فلا بد أن تحصن نفسك ضد العدو. رؤساء العالم وقادة العالم الظلمة إنما يحصنون أنفسهم بدروع واقية يلبسونها، لأنهم على غير أمن وأمان واستقرار. فإذا ما لبسوا الدروع هم يعرفون أن الأعداء ينتظرونهم من كل مكان، يخاف أن يضرب من أي اتجاه. وما عرفنا عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا عثمان ولا علي ولا أبي بكر، ولا عن هؤلاء الصحابة الأفداد، لبسوا دروعا لأن الإيمان كان عندهم أساس، والعقيدة كانت عندهم أساس، واليقين في الله عز وجل كان عندهم أساس. أما عندما سيطر الشيطان على نفوس الناس بدأوا يتحصنون. فأنت أيها المسلم، الله عز وجل وضع لك صورة واضحة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن كيف أحصن نفسي ضد الشيطان؟ كيف أحصن نفسي ضد مصائد الشيطان؟ كيف أحصن نفسي ضد هذه النفس الأمارة بالسوء؟ الله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لتكونوا من أصحاب النار، تكونوا من أصحاب السعير. يدعو حزبه، هناك حزب اسمه حزب الشيطان، قد يكون هذا الحزب هو الفائز في الانتخابات، قد يكون هذا الحزب هو الحاكم، قد يكون هذا الحزب هو الذي ينظم ويخطط للناس، قد يكون، لأن حزب الشيطان دائما على فساد، ودائما على أرض رخوة ليس على أرض صلبة. وإنما الحزب الأساسي هو حزب الله، من كان معه الله فلا يخاف أحد، من اعتمد على الله يقينا، ومن صبر في سبيل الله وعلى مرضات الله، هذا هو الحزب الفائز، حزب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم يؤكد الله لنا نموذجا جديدا، إنسان بلغ ما بلغ من الرقي، وبلغ ما بلغ من المكانة الاجتماعية، وبلغ ما بلغ من المال والجاه، وهذا الإنسان جاءته آيات الله تتلى عليه ليل نهار، جاءته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتلى عليه في كل مكان، ثم يعرض عنها ويمتنع عن تطبيقها وكأنها عقرب تريد أن تلدغه، فهذا الإنسان ينسلخ من إسلامه، ينسلخ من إيمانه، ينسلخ من معتقده. هذا الإنسان سبب انسلاخه إنما اتباعه للشيطان. ماذا كانت النتيجة؟ أخلد إلى الأرض، رسخت قدماه بالأرض، حاول أن يثبت الكرسي الذي تحت قدميه بالأرض، وظن أن الكرسي ليس بدوار، وظن أن الكرسي جلس عليه كثير من الناس، وأنه غير باق على الإطلاق، إنما الباقي هو الحي الذي لا يموت. ما ظن الإنسان هذا الظن، ولكن الشيطان هو الذي أوهم هذا الإنسان بهذا الوهم. فماذا قال الله في سورة الأعراف وفي الآية 76 بعد 100؟ قول ربنا تبارك وتعالى حاكيا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هناك وصنف من الناس آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انظر إلى كلمة انسلخ، فالذي لا ينسلخ من جلده إلا الحية، فهي تتلون بألوان متعددة، الحية تتلون بأشكال متعددة. وعلى هذا النسب تجد هذا الصنف من الناس معك في اتجاه، وضدك في اتجاه، ومن ورائك في اتجاه، وبجانبك في اتجاه، ومن خلفك في اتجاه، يتلون حسب الطبيعة التي وضع نفسه فيها. فالله عز وجل يقول: واتل عليهم، احكي لهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. فالانسلاخ ما استطاع أن يجاهد النفس، فإذا ضعف الإنسان أمام جهاد النفس تمكن الشيطان، فسحب الإنسان ونزل به إلى الأرض، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أما مشيئة الله، وأما إرادة الله، وأما قدرة الله، فهي فوق كل مشيئة، وفوق كل قدرة، وفوق كل إرادة، ولو شئنا لرفعناه بها، لكنه أخذ بالأسباب التي توصله إلى السيئات. وقلنا في جمعتنا الماضية أن نظرية النفس إنما تعتمد على الأسباب، فإذا ما جاء الإسباب الإنسان وأخذ بالأسباب الموصلة إلى الخير ساعده الله للوصول الى الخير، واذا ما اخذ بالاسباب الموصلة الى الشر ساعده الله، ولكن عن طريق الشيطان ان يصل الى الشر. فالله عز وجل يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، خاف على راتبه، خاف على منصبه، خاف على مركزه، خاف على مستواه الاجتماعي، أخلد إلى الأرض. انظر الآيات كيف تفضح لنا هؤلاء المنافقين، انظر الآيات كيف تبين لنا هؤلاء الناس الذين ضلوا وأضلوا وانسلخوا من كتاب الله، لأنهم ضعفوا عن أن يقاوموا أنفسهم أو أن يقاوموا الشيطان على الإطلاق، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن اتباع الهوى اتباع للشيطان. وما هي أوامر الأمر بالهوى؟ أمر الهوى لا يعتمد على نص من كتاب الله، ولا يعتمد على حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتبع هواه. انظر كيف وصف القرآن الكريم حالة هذه الشخصية، كيف وصفها؟ من أجمل الأوصاف في كتاب الله عز وجل أن يصف الله تبارك وتعالى حالة الإنسان الذي تأتيه الآيات فينسلخ منها، أن يعرض عنها ويتخلى عنها ويخلط إلى الأرض ويثبت أقدامه في الأرض ويثبت الرعية حوله حيث تمكنه من الثبات في الأرض، لأنه اتبع هواه. هذا الإنسان أو هذه الشخصية قال الله تبارك وتعالى عنها: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. أما أنت يا محمد فاقصص القصص، احكي لهم، والقرآن مملوء بهذا القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لا بد لهذه النوعية من الناس أن تتفكر فيما أتاها الله تبارك وتعالى، ولا بد لهذه النوعية من الناس أن تتأمل فيما رسخ الله تبارك وتعالى من عقيدة في نفوس الناس. ضعفت هذه النفوس واستدلت هذه النفوس عن طريق الشيطان، فيجب جهاد النفس ويجب جهاد الشيطان حتى يرجع الإنسان على عقيدة وعلى يقين في الله تبارك وتعالى. من أجل هذا الله تبارك وتعالى يقول: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن الشيطان لكم عدو. الله تبارك وتعالى يبين أن مصارعة الإنسان للشيطان هي مصارعة عقيدة، وهي مصارعة يقين، وهي مقاومة للصبر، حتى يتأسى الإنسان بسيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لم يستطع الشيطان أن يأتيه من قبل أهله وعشيرته فصبر، أن يأتيه من جهة عقيدته فصبر صلى الله عليه وآله وسلم. فيحكي لنا ربنا أن هذه العداوة ليست عداوة يوم وليل، ليست عداوة قصة، وإنما هي عداوة خالدة منذ رفع الله السماوات والأرض. عداوة إبليس مع أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت عداوة كبر، كانت عداوة كفر، كانت عداوة استعلاء، كانت عداوة غير مبنية على النصوص القرآنية، وإنما بنيت على القياس. والقياس إنما يكون الحكم الرابع من أنظمة التحكيم بعد كتاب الله وبعد سنة رسول الله وبعد الإجماع، ثم يكون القياس. أما القياس مع إبليس قدمه أولا على النصوص القرآنية. فالله يحكي لنا قصة الصراع بين آدم وإبليس عليه لعنة الله، واللعنة هنا على إبليس، أما آدم فعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في سورة الأعراف في الآية 16 بدءا من أولها: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس في البقرة أبى واستكبر وعلى وعتى. وهنا بدأ الله تبارك وتعالى يوجه إليه اللوم ويبين له إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال، أي قال الله تبارك وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذن السجود أمر لله، أمر طاعة، أمر طواعية، أمر يقين، أمر عقيدة، لا بد أن يكون السجود لله. والسجود بمعنى الخضوع، بمعنى الاستذلال، لا يكون إلا لله عز وجل. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. بدأ إبليس يتعالى، بدأ إبليس يتكبر، ثم بدأ يظهر وجهة نظره في هذه الخيرية. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هي عملية قياس، وليس هناك دليل. هو يقيس بأن النار أقوى من الطين، وجهل إبليس بأن الطين أصله التراب، والتراب يطفئ النار. إذن التراب والطين أقوى من النار. لذلك الله تبارك وتعالى قال له: اهبط منها. فطرده الله من رحمته، طرده الله من جنته: اهبط منها، ما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: ربي أنظرني. أظهر ضعفه، أظهر استكانته، أظهر مسكنته. فأراد الله تبارك وتعالى أن يخبرنا أن هذا الإنذار ليس ضعفا عند الله. قال: إنك من المنظرين، سأنظرك ولكن إلى ميعاد معين. وهذا الإنذار ليس مفتوحا في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلك نظام معين سيكون في الحساب والجزاء. وهنا بدأ الشيطان يظهر عن أنيابه، يكشر عن أنيابه ويظهرها، ويتحدى الخالق عز وجل. فيقول الله تبارك وتعالى: قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني؟ نتيجة غوايتك لي، ونتيجة تركك لي كشيطان، سترى ماذا أفعل في عبادك. وهنا يظهر الله الحرب، ويظهر الله العداوة للشيطان، كيف يأتيه، ومن أين يأتيه، وكيف يكون العلاج والوقاية من هذا الشيطان. فقال الله تبارك وتعالى: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم، يعني لأقعد على أول الصراط. أي واحد حيبتدي من الصراط حصده، أي واحد يجيلي عن طريق الصراط أرجعه. لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. قرأ عبد الله بن مسعود الخبير بكتاب الله الذي قال عبد الله بن مسعود: والله إني لأعلم من كتاب الله كل آية فيه، فيما نزلت وأين نزلت ولما نزلت. يقول عبد الله بن مسعود وهو يقرأ هذه الآية، قال: فبما أغويتني لأعقدن لهم صراطك المستقيم. لأعقدن، يبقى قراءة ابن عباس لأقعدن، هعود لك على الصراط. أما قراءة ابن مسعود هعقد الصراط. كيف يعقده؟ فأنت لا تستطيع أن تعرف الطريق المستقيم، لأنك سترى كلكيع أمام حياتك، كيف تجتازها، كيف تتخطاها. يضع الله لك الدواء، ويصف الله تبارك وتعالى لك الدواء بأن إبليس سيأتيك من كل اتجاه. كيف يعقد لك الطريق، وكيف يقعد لك الطريق؟ قال الله تبارك وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولن تجد أكثرهم شاكرين. لآتينهم من بين أيديهم، أي من الحياة الدنيا أزينها لهم حتى يخلد إلى الأرض. لآتينهم من بين أيديهم، أزين الحياة، أزين لهم الزينة، أخبره بأن مدة عيشتك على هذه الأرض تطول، أزينن لهم هذه الحياة الدنيا. ولآتينهم من خلفهم، يعني عن طريق الآخرة أنسيهم إياها، فلا يتذكرون أن هناك لقاء مع الله، ولا يتذكرون أن هناك وقوف بين يدي الله. ولآتينهم عن أيمانهم، أي عن طريق الخير أبعدهم عنه، وعن شمائلهم، أي عن طريق الشر أزينه لهم. لذلك قال: ولن تجد أكثرهم شاكرين. إذن علينا أن نتعرف ما هي مداخل الشيطان، كيف يدخل الشيطان إلى الإنسان. يدخل الشيطان إلى الإنسان عن ثلاثة طرق: الطريق الأول الهوى، الطريق الثاني الغضب، الطريق الثالث حب الأتباع والشهرة. هذه مواقف ثلاثة: الهوى، الغضب، حب الأتباع يعني يحب أن يكون وراءه كثير. حب الأتباع، الشهرة أن يكون إنسان مشهور، يغضب بأن يكون كثير الغضب. والله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذه النقاط الثلاثة يمكن للمسلم أن يجتازها عن طريق ثلاثة أحوال: الذكر، الفكر، الاستعادة. الذكر اتباع أمر الله، الفكر التأمل في ملكوت الله ستتغلب على الشيطان، ثم الاستعادة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذه الأوامر إنما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بدءا من الآية 90 بعد 100 والتي تليها مباشرة. يقول ربنا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، هذا الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، إقرار ويقين، إقرار وصبر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذكر والفكر والاستعانة هي الأساس أو هي الأسس التي ينتصر بها الإنسان على نفسه وعلى شهواته. الإنسان أحيانا تأتيه لمة من الشيطان تؤثر عليه، فالله تبارك وتعالى يبين بأن المؤمنين إذا جاءت الشيطان لمة أو جاءه نزغ عليه أن يتذكر وعليه أن يفكر وعليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة الأعراف في الآية الأولى بعد 200 من سورة الأعراف قول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: إن الذين اتقوا، وهؤلاء المتقون هم مؤمنون أصلا، هم مسلمون أصلا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يجب عليه أن يلجأ إلى كتاب الله فيذكر الله فيخنف عنه الشيطان على الإطلاق، فإذا هم مبصرون. ثم يقول الله تبارك وتعالى وعز وجل في سورة الأعراف في الآية 99 بعد 100: وهو القدوة وهو الأسوة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. من أجل ذلك من ترك كتاب الله ومن ترك التفكر في كتاب الله ومن ترك الاستعادة بالله، الله عز وجل يسخر له شيطان يصبح ملازما له. فهذا ما قاله الله في سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الزخرف وفي الآية 36 قول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعرض عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض، نربط، نسوق، ندفع، نقيض له شيطانا فهو له قرين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الرحمة المهداة وهو النعمة المسداة وهو السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإخوتي الكرام، إن الله تبارك وتعالى عندما رسم لنا في كتابه سبحانه وتعالى النفس البشرية ورسم لنا صورة الشيطان وضعف الشيطان، بيّن لنا سبحانه وتعالى أن للشيطان أتباع، وهؤلاء الأتباع قد يكونوا أصحاب مراكز وقد لا يكون لهم مراكز على الإطلاق، ولكن هؤلاء الأتباع نسوا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم. هؤلاء الأتباع نسوا بأن الله تبارك وتعالى يعلم سرهم وجهرهم. هؤلاء الأتباع لا يريدون للخير أن ينتصر، فهؤلاء هم أتباع الشيطان، هؤلاء هم أذناب الشيطان، هؤلاء هم الكلاب كما وصفهم رب العزة عز وجل، لأن الآيات قد وصلت إليهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ثم بعد ذلك بدت العداوة والبغضاء، العداوة لله، العداوة لأولياء الله. فترى هؤلاء الأتباع يعششون في كل مكان، يفرخون بيض الشيطان حتى يفقد هذا البيض، ثم يخرج شياطين صغيرة يطلقونهم في الحواري ويطلقونهم في الأزقة ليدمروا المسلمين، ليدمروا المسلمين الذين تمسكوا بأمر الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا فأخي المسلم، جهاد النفس مطلوب وجهاد الشيطان مطلوب، خاصة هذه الجماعة من الناس وهذه النوعية من الناس الذين لا يريدون للخير أن يستشري ولا يريدون للخير أن يعم. فهناك أناس سخرهم الله سبحانه وتعالى وعز وجل ليقفوا حجر عثرة أمام تقدم الخير بكل صوره على الإطلاق، لكن ليعلم هؤلاء الناس إذا كانوا في محلاتهم أو إذا كانوا في دورهم أو إذا كانوا في مواصلاتهم أو إذا كانوا في الشوارع، فليعلموا أن الله مطلع على أحوالهم، مطلع على أقوالهم، مطلع على ما تضمر نفوسهم، فقد يظهر الحب لك، قد يظهر الود لك، قد يظهر الإخاء لك، ولكن في الحقيقة هو يطعنك بخنجر مسموم يصل إلى القلب حتى يقضى عليك. لكن نقول الله عز وجل من وراء هذه النوعية محيط، الله سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء الناس على رؤوس الأشهاد، ولا يظن أن هناك رئيس يحميه، ولا يظن أن هناك قائد يدافع عنه، ولا يظن أن له واسطة في الأمن، ولا يظن أن له واسطة في الداخلية أو في رئاسة الجمهورية أبدا. فالحافظ هو الله، والحافظ هو الله. لكن هؤلاء الذين دابوا على أن يستشري الشر إنما هم شياطين، شياطين الإنس تخلقوا بأخلاق شياطين الجن. من أجل هذا وصف الله سبحانه وتعالى وعز وجل هذه النوعية لا بد أن يستعيذ الإنسان من هؤلاء. والاستعاذة معناها اللجوء إلى الله عز وجل. فقلنا أن مصائد الشيطان ثلاث: حب الهوى، حب الشهرة، حب الغضب. إنسان يحب أن يغضب حتى يثبت شخصيته، إنسان يحب الهوى أيا كانت صفة هذا الهوى، الهوى الجنسي أو الهوى المالي أو الهوى الاجتماعي أو الهوى الرئاسي، خاصة إذا كان الهوى الجنسي. فالهوى الجنسي إنما يكون بالقلم فيخرج علينا في كتب جنسية، وإنما يكون بعد ذلك بالمجلات فتخرج علينا مجلات جنسية، هذا هو الهوى الجنسي. وهناك ممن يشجعون هذا الأمر الذين يشيعون الفاحشة بين المؤمنين فيروجون أفلام الجنس على الفيديو، يروجون هذا الأمر بين الناس بأسعار زهيدة وفي أوقات مناسبة، ولكن عليهم أن يعلموا أنهم سيقفوا بين يدي الله، عليهم أن يعلموا أن كل تدبير للخير سيمحقه الله، عليهم أن يعلموا أن مجاهدة النفس قبل مجاهدة العدو. وهؤلاء الصنف من الناس الذين يحاربون الله ويحاربون رسول الله ويمنعون الخير أن يصل إلى أهله، إما عن طريق القوة أو عن طريق الزيف أو عن طريق الكذب، نقول لهم أنتم معروفون، ونقول لهم أنتم معروفون عند الناس جميعا، والله تبارك وتعالى خير منتقم من هذه النوعية من الناس. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كيف؟ الله تبارك وتعالى يقول أن العبد إذا لجأ إلى الله لا بد أن يعتقد بأن الذي يلجأ إليه هو الأقوى، ولا بد أن يعلم أن الذي يتضرع إليه هو الأقوى. ولذلك سرد الله في سورة المؤمنون قوله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، هذا جواب لا ينكره أحد. فالله عز وجل يقول: قل أفلا تذكرون. هل لا توجد هناك تذكرة من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون. هذه التدبيرات التي تدبرونها في الخفاء؟ ألا تتقون الله؟ هؤلاء الذين يسمعون لهؤلاء الغوغاء أفلا يتقون الله؟ هؤلاء الذين يعرفون أنهم يصدون عن سبيل الله ولا يتكلمون ولا يفضحون ألا يتقون الله؟ فالله تبارك وتعالى يقول: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. من هو؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لذلك يقول ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين: قل من رب قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. اعتراف ثالث: سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. ثم يقول الله للمسلم للمؤمن الذي يحاك له هذه المصائب ويدبر له الشيطان كيف يتعامل مع هذه النوعية، يقول عز وجل: ادفع بالتي هي احسن. معاملتك معاملة اسلام، لا تعاملهم بمعاملتهم. ان دبروا لك في الخفاء فلا تدبر، كن انت في العلانية. ان ارادوا ان يمنعوك فاعلم ان هذا الامر لن يصل الا بامر الله عز وجل. ان ارادوا ان يخدعوك فاعلم ان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي احسن السيئة. ادفع بالتي هي احسن السيئة. نحن الله عز وجل نحن اعلم بما يصفون، نحن اعلم بما يدبرون، نحن اعلم بما يخططون، نحن اعلم بما يكيدون، نحن اعلم بما يصفون. وقل: هذا هو الوقاء، هذا هو الدرع الذي يجب على كل مسلم ان يلبسه. وقل: ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. حتى اذا جاء احدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا، هذا كذب، هذا افتراء. الله عز وجل العليم الخبير ببواطن هذه النفوس، لان هؤلاء الناس وهؤلاء الذين يخططون لضرب الخير في كل موقع من مواقعه لا يظنون ان هناك موت، لا يظنون ان هناك قيامة، لا يظنون ان هناك اخرة. ولكن الله عز وجل يقول: حتى اذا جاء احدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي. انظر، هو غير واثق في نفسه، هو غير معتقد بشخصيته، لعلي اعمل صالحا فيما ترك. فالله عز وجل العليم باحوال هؤلاء قال: كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. من وراء هؤلاء الله عز وجل محيط. هؤلاء الذين لا يظنون ان هناك قيامة ولا يظنون ان هناك موت، الله تبارك وتعالى يقول: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فاذا نفخ في الصور لا ينفع لا رئيس الجمهورية ولا مساعد وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء ولا اي مخلوق كائن من كان. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولكن الوزن يوم القيامة القسط، العدل من الله عز وجل، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. اللهم نجنا من هؤلاء. الله عز وجل يصف لهؤلاء الذين يدبرون في الخفاء كالخفافيش، وهم يعلمون أن الخفاش لا قيمة له، وأن الوطواط لا يظهر إلا في الظلام، وأن الذين يسطرون ويخططون لضرب الحق في أي مكان ولمنع المجاهدين في كل مكان، عليهم أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى محيط من وراء هؤلاء. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم يقول الله: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم يحكي الإمام 24 ساعة في التلفاز، في المذياع، في مسجلات القرآن يتلى عليكم؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شكوتنا، يا رب احنا كنا ضللية، يا رب معذرة إليه، يا رب احنا متأسفين، يا رب أغرانا واحد صاحب منصب، يا رب أغرانا واحد صاحب وجاهة، يا رب أغرانا كذا وكذا. ألم تكن آياتي تتلى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين. قال اخسأوا فيها، هذا امر الله، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليس لكم كلام عندي، لانني عرضت لكم القرآن في الحياة الدنيا، وارسلت لكم الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم، وآيات تتلى، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، فكنتم تستكبرون. من أجل هذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينقذنا من هؤلاء الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إليك مستقرها وإليك منتهاها. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، اللهم إنا نعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم حصنا بذكرك، اللهم حصنا بشكرك، اللهم حصنا بحسن عبادتك، اللهم حصنا بذكرك، اللهم حصنا بشكرك، اللهم حصنا بحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق أولاة الأمر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم من أراد بنا والإسلام خيرا فكن معه يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا والإسلام شرا فاجعل تدبيره تدميرا. اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الظلمة والكافرين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الظلمة والكافرين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم ارفع بكلمتك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مسلمين. اللهم زين قلوبنا بالإيمان، اللهم زين قلوبنا بالإيمان، اللهم زين قلوبنا بالإخلاص، اللهم زين قلوبنا بالإخلاص. اللهم ابعد النفاق عن قلوبنا. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالكذابين، اللهم عليك بالمرتشين، اللهم عليك بالملاحدة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا مبلغ علمي والعلم كله عند الله، وأقم الصلاة. تراصوا سد الفرج، استقيموا يرحمكم الله. تدبروا ما يتلى عليكم وقوموا لله قانتين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون،

وبدون عقد عند مأذون شرعي، وإنما زواج مبني على العرض والقبول، وأشهدت على ذلك اثنين من الأقارب، هل هذا الزواج مقبول شرعا؟ وإذا دخل بها هل في ذلك شيء؟ مع العلم أنها لم تتعدى 20 عاما. نقول وبالله التوفيق، هذا الأمر هو النتاج الأول لغواية الشيطان. هذا الأمر أن تتزوج الابنة صغيرة السن بدون علم أهلها، هذا نتاج المفاسد التي نتجت في مجتمعنا عن طريق الإذاعة والتلفاز والفيديو. وما أدراك ما الفيديو؟ لأن هذه الأمور جميعها تعرض في أفلام، وتعرض للأسف الشديد في مسلسلات، وطبعا ما فيش رقابة على التلفاز، يبقى من باب أحرى ما فيش رقابة على الفيديو، وكل هذا يتم على مرأة ومسمع من المسؤولين. أما من الناحية الشرعية فالزواج باطل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا زواج إلا بولي. إذا لابد أن يكون ولي الأمر، سواء كان الأب أو الجد أو الأخ أو العم. ثم بعد ذلك لابد في الأول وفي الآخر ولي الأمر. فإذا تزوجت الأخت بلا ولي أمر فالزواج باطل أي العقد، وإذا دخل بها فكان ذلك زنا، والذي سيأتي هو ابن زنا. إذا كان الله قد قدر أن تنجب هذه الفتاة، وهذا الأمر أشيع وراج في البلاد العربية وبدأ يترعرع في مصر، بدأ هذا الأمر ينبت ويترعرع، ما يسمونه بالزواج العرفي. والزواج العرفي في الإسلام باطل، لا بد من الإشهاد والإعلان، هذا أمر لا خلاف فيه. فهذا هو معرفتنا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه أمور أصلا أمور خلافية، لا بد من ولاية الأمر، لا بد من ولاية الأمر، سواء كان الزوج أساسا يصلي أو لا يصلي، عليها أن تختار الزوجة قبل أن تبدأ في الدخول في المعمعة اللي هو في عقد النكاح، عليها أن تختار. فاظفر بذات الدين تربت يداك للرجل وللمرأة، والمرأة عليها أن تسأل وأن تبحث عن الأخ الذي تقدم لها. ونناقش إن شاء الله هذه الأمور بالتفصيل بحول الله وبتوفيقه. السائلة تقول أنا فتاة منتقب، وتقدم ابن عمتي لخطبتي فوافقت عليه، وهو لم يراني منذ 3 سنوات منذ ارتديت النقاب، فهل له الحق أن يراني يوم الخطوبة؟ وهل له الحق أن يراني مرة أخرى؟ سبحان الله، يعني كانت الأخت غير ملتزمة منذ 3 سنوات ثم بعد ذلك التزمت، وهو يريد أن يتقدم لخطبتها. نعم يجوز له أن يراها للمرة الأولى ويجلس معها وتجلس معه في وجود محرم، ثم يتناقش في أمور الدين إن استطاع، وبعد هذه الرؤية لا يجوز له أن يتحدث معها لا في هاتف ولا في الشارع ولا عن طريق خطابات، لأنه لا علاقة له بها على الإطلاق. أما علاقته بها إذا عقد النكاح، فمن حقه أن يراها وأن تراه وأن يجلس معها وتجلس معه، بحيث لا تتم خلوة حتى يتم البناء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول السائل إنني أعلم أو أود أن أعلم ماذا تم في الاقتراح الذي قدم من 3 أسابيع بشأن زواج الإخوة الذين يبحثون عن زوجة. أنا قلت هذا لا يتم إلا بعد تكوين مجلس إدارة جديد، لأن الجمعية الآن لها مجلس إدارة مؤقت، جمعية الشهيد عاطف السادات لها مجلس إدارة مؤقت، وعندما ينتخب مجلس إدارة جديد إن شاء الله يعرض هذا الأمر حتى يأخذ صفته القانونية من الجهات الإعلامية والإدارية للشؤون الاجتماعية. وإن شاء الله نعد بحول الله لمجلس الإدارة أن نرفع إليه هذا الأمر على أن يتبنى هذا الأمر، ففيه الخير إن شاء الله ووفق. يقول السائل: أختي ترتدي الخمار وهي مبتدئة وتريد الزواج من أخ فاضل وبلغت من العمر كذا، فهل أجد لها أخ فاضل؟ إن شاء الله تجد بإذن الله. والدي رجل كبير غير متعلم، يريدني أن أحلق لحيتي خوفا عليه، هذه هي وسوسة الشيطان، ولا بد لهذا الشيطان أن يقاوم. فالوالد في هذه الحالة شيطان، يأمر ابنه بمعصية، ولا يجوز للابن أن يطيع أباه في هذه النقطة بالذات، أي في معصية الله. الأب يقول للبنت ما تنتقديش، ما تسمعش كلام الأب، لأن ده أمر الله وده أمر الأب، يبقى يرفض أمر الأب أمام أمر الله. كذلك الأب يقول لابنه احلق لحيتك، حلق اللحية كبيرة من الكبائر، والله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أو مدخلا ترضونه. في هذه الحالة لا يجوز للابن أن يستجيب لأبيه، ولا يجوز للابنة أن تستجيب لأمها أو لأبيها في معصية الله. أما فيما عدا ذلك فالأمر بطاعة الوالدين بعد طاعة الله مباشرة، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر هذه الآيات. أرجو أن تبين لنا حكم الزواج العرفي. قلنا أن حكم الزواج العرفي حرام. المرأة التي تخرج لأداء فريضة الحج بدون محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في حديثه الشريف الصحيح: لا يحل، ومعنى لا يحل يعني العكس حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام أو 3 ليالي بلا محرم. يبقى أي امرأة تسافر بدون محرم حرام حرام حرام. وربما تقول الأخت أو المرأة: ليس لي محرم وأريد الحج، وهي أسمى عبادة. نقول لها: غير مطلوب منك حج، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس الحج، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالسبيل للمرأة المحرم، ليس لها محرم يبقى ليس لها سبيل. ولقد حكى الإمام مالك رحمه الله أن امرأة أتت إليه فقالت: يا إمام أريد الحج وليس لي محرم، أريد الحج وليس لي محرم. قال: أنت ممن لم يجعل الله لك سبيل. أما من قال أن المرأة تخرج في صحبة نساء كثيرات أو صحبة نساء مؤتمنات، هذا اجتهاد من أهل العلم، ولكن القاعدة الأصولية الفقهية تقول لا اجتهاد مع نص. مدام في نص يبقى لا يجوز أن نقدم الاجتهاد بأي حال مع الأحوال. ما هو النص؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 أيام أو معنى الحديث بلا محرم. هذا الذي أعلمه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يوجد رجعة للمطلقة قبل الدخول بها؟ نعم يوجد لها رجعة. المرأة التي طلقت ولم يبن بها لها رجعة، ترجع بعقد جديد وبمهر جديد، ثم إذا طلقت الثانية ترجع أيضا بعقد جديد وبمهر جديد. إذا طلقت الثالثة قبل أن يبني بها لا رجعة لها، والله أعلم. الأخ يقول أنا بائع في ميدان، ومن أجل الوقوف في الميدان أدفع مالا مقابل الوقفة، وتدفع هذه الأموال لرجال المرافق أي البلدية، وإن لم أدفع لم أقف، فما الحكم؟ الحكم لا تقف، لأن وقوفك خطأ. إما أن تذهب إلى البلدية وتستخرج رخصة رسمية تدفع لها ضرائب سنوية وتدفع لها مكان استئجار للمكان، فتكون بذلك قد سرت وفق ولاية ولي الأمر. أما أن تخالفه وتشوه المنظر أو تجعل به أمر غير نظيف أو تخالف القانون ما دام لا يضر الشرع في شيء فلا يجوز لك الوقوف، واستخرج رخصة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هو يقول أن سورة الكهف من البدع، هو لا نقول أنها من البدع، هو باعتباره قرآن. أما إذا ظللت تقرأ سورة الكهف في وقت معين في زمن معين في حالة معينة صارت بدعة، إنما اقرأ في أي وقت شئت دون تحديد لأي زمان ومكان فهو قرآن. لكن البدعة أن تجعلها قبل صلاة الجمعة مباشرة وتقرأ في المساجد علنا، فتلكم هي البدعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والدتي اختارت لي أخت متبرجة للزواج منها فرفضت، فقالت لي سنشرط عليها الحجاب فإن أطاعت فبها وإلا فلا. عملية الشرط هذه ربما تحصيل حاصل، يمكن عليه أن يتفق بشرط نحن نشبك أو نتكلم بشرط نرى منها الالتزام، فإن التزمت فيكون العقد مشروط بالحجاب، ويكتب مع هذه النوعية من الأخوات العقد مشروط بالحجاب، فإن لم تتحجب بالحجاب الشرعي فسخ العقد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله تعالى أعلم وأعلم. هل يجب أن نقول في التشهد السلام على النبي بدلا من السلام عليك أيها النبي؟ وما الدليل؟ هناك حديث للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت كنا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعدما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الرواية أوردها أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني، وأعتقد أن في هذا القدر كفاية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. والإخوة أصحاب الأسئلة بتاعت البنوك، البنوك حرام والتعامل معها حرام والتأمين حرام وشهادة الاستثمار حرام وكل ما يتعلق بالبنك حرام، وحتى له الحرام من هنا إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.